قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، ما تجب فيه الزكاة. وقال: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقال: حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. مالك رحمه الله في كتاب الزكاة بدأ بالقاعدة الأولى العامة: ما هي الأموال الزكوية؟ ما هو الشيء الذي يزكى؟ الزكاة تجب في المال. هل هي واجبة في الذمة أو واجبة في العين؟ لا حاجة لنا فيها الآن، لكن بدأ مالك ببيان ما هي الأموال التي تزكى، فساق لنا الحديث الأول: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود الإبل. فإذا كان الإنسان عنده ثنتين أو ثلاث أو أربع لا زكاة عليه. مفهوم المخالفة: الخمس فما فوقها فيها زكاة. ما هي الزكاة؟ لا. وهذا من أرقى أنواع التعليم، يأتيك بالقاعدة الأولى إجمالية ثم يعرج عليها فيفصل. وأنت أيها الدارس إذا ما ضبطت أصناف وأنواع الأموال الزكوية في الجملة ترجع على كل صنف وتدرس وتتعلم كيف تزكي، لا أن يأتيك بالإبل وبنصابها وبزكاتها ويكثر عليك التفصيلات ثم ينتقل إلى الإيش؟ إلى الحرف أو إلى الذهب أو إلى غيره. لا، الزكويات كم؟ فإذا ما وعيتها رجع وأعطاك واحدا واحد، علمت بأن الزكوات كذا، إذا خذ تفصيل الجزء الأول ثم النوع الثاني ثم الثالث إلى آخره. فبدأ رضي الله رحمه الله تعالى ببيان الأموال الزكوية، أي التي تدخلها الزكاة، فقال: ليس في خمس ذود صدقة. ثم بين في الأثر الثاني: من الإبل، لأن الزود لا يقال إلا في الإبل، وبعضهم يقول في البقر، ونصاب البقر خلاف نصاب الإبل. إذن مبدئيا ليس فيما دون، أي أقل من عدد خمسة من الإبل، ذكور إناث بأي حالة من الحالات، لا تغير في الحكم شيء. صغار كبار لا تغير في الحكم شيء. المهم هذا النوع الزكوية وهو الإبل. وقبل أن ندخل في هذا نأخذ في أيدينا الأموال الزكوية: بهيمة الأنعام، ليس الإبل وحدها، هناك البقر وهناك الغنم وستأتي مع الإبل، فبهيمة الأنعام هذا أول صنف. الثاني الزروع على تفصيل فيها. الثالث العين، النقد، الأثمان، ويتبع الأثمان عروض التجارة. فهذه الأنواع الزكوية بالاتفاق ولكل واحد منها توابع، ولكل عنصر منها جزئيات. نمشي مع مالك رحمه الله فيما أورده جملة وتفصيلا، لنقف على الجملة في الأموال الزكوية على ما رتبها مالك رحمه الله تعالى. نعم. انتهى من الإبل بخمس ذود، وليس فيما دون خمس أواق من الورق في صدقة. الصدقة والزكاة شيء واحد، لان الله سبحانه سمى الزكاة صدقة في قوله خذ من اموالهم ايش صدقة. وهذه لفتة يا جماعة الخير. صدقة يقول علماء اللغة اذا اجتمعت كلمتان واتفقتا في المادة كان بينهما ارتباط قوي، وان اختلف حرف واحد كان بينهما من التقارب بقدر الحروف المتفقة، ومن التباعد او الاختلاف بقدر اختلاف الحرف. فصدقة اذا نحيت التاء تاء التأنيث كان معك من الكلمة من الحروف ايش صدق، الصاد والدال والايش والقاف والتاء صدقة. فاذا ابعدنا التاء صار عندنا الصاد والدال والقاف، صاد دال قاف تنطقها تقول ايش صدق. ما علاقة الصدقة بالصدق؟ والمادة واحدة. اذا هناك ارتباط قوي بين الصدقة والصدق. ما هو الارتباط؟ هذا كان محل يكون اول لكن احنا نسيناه. عند قول مالك صدقة بدل من الزكاة يلزم التنبيه على هذا. اذا نظرت الى المعاملات ونظرت الى العبادات فانك تجد الصلاة ذهاب واياب ومشاهدة، الصيام امر خفي وهو لله، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، الحج واذن في الناس للحج ويأتوك رجال من كل فج عميق، فسفر حل ترحال ما في خفا. الزكاة جزء من المال، قانون الحياة مبناه على المعاوضة. لا تخرج درهما ولا دينارا الا في مقابل عوضا في شيء تأخذ، خذ هات. وانت في دفع الزكاة تقول خذ فين هات، مقابل الخذها لفين هو؟ مقابل ما تدفع من الزكاة، دفعتها في مقابل ايش؟ هل دفعتها بدون عوض ولا بعوض؟ ها؟ بعوض، فين العوض؟ هل هو حال ولا مؤجل؟ مؤجل، عند من؟ عند المسكين اللي ما عنده قوت يوم الان، تنتظر منه يسدد بكرة؟ ما عنده يسددك. يبقى مؤجل، وعند من؟ عند الله. بأي موجب وبأي دافع دفعت وانتظرت ووثقت بالوفاء، ايش اللي حملك على هذا؟ صدق ايمانك بوعد الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حب الى اخره. من ذا الذي يقرض الله؟ فأنت حينما تخرج الزكاة وهو جزء من مالك وعزيز على نفسك لابد من عوض، فعوض الزكاة مضمون عندك بصدق إيمانك. ولهذا بمقدار صدقك في إيمانك بوعد الله تتصدق بغير حساب. المنافق الذي لا يؤمن بوعد الله يتصدق؟ ها؟ لو ألزم بنظام الإسلام هل يأتي بالزكاة على وجهها؟ ها؟ لا والله، ما يأتي إلا بالشيء الردي اللي كذا اللي كذا، حتى هو بنفسه لا يرضى أن يأخذه حتى تغمضه فيه. فالمنافق لا يؤمن ولا يصدق، فلا يمكن أن يتصدق سرا ولا يمكن أن يعطف على مسكين ابتغاء وجه الله. لا، قد يفعل ليسلم او ليقال او الى اخره. فالمؤمن بصدق ايمانه بوعد الله وبانه يتعامل في القرض مع الله ولانه مطمئن للوفاء والزيادة من عند الله ينفق حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. وعلى هذا كانت الزكاة او كانت الصدقة اخت الصدق او تلتقي معها في المدلول. فيبين صلى الله عليه وسلم كما ذكر مالك هنا ليس فيما دون خمس اواق. الاواق جمع اوقية، والاوقية في عرف الشرع سابقا 40 درهما. ومكة اهل تجارة كان عرفهم الايش؟ الوزن. والمدينة وهم اهل الزراعة حبوب وتمور، والحبوب والتمور توزن ولا تكال؟ تكال، كانوا اهل صاع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الميزان ميزان ايش؟ مكة. والمكيال مكيال مين؟ المدينة. وقال اللهم بارك لنا في ايش؟ درهمنا ودينارنا، قال في مدنا وصاعنا. فهنا الفضة الورق هي الفضة المضروبة او المضروبة وغير المضروبة. فهنا ليس في خمس اواق ورق صدقة. اذا نصاب الفضة خمس اواق، نصاب الابل خمس من الابل، خمس زود، ذكور ولا اناث، كبار ولا صغار. مفهومه ليس فيما دون خمس من الاواق، مفهوم ان الخمسة فما فوقها ايه؟ والخمسة في اربعين بكم؟ اربعة في خمسة بعشرين، قدامها صفر، 200. ولذا المشهور عند الفقهاء نصاب الفضة 200 درهم. الذهب ملحق بالفضة، وقد جاءت الاحاديث الاخرى 20 مثقالا، والمثقال والدينار شيء واحد. وسيأتي ان شاء الله عند باب النقدين بيان تلك الموازين في الوقت الحاضر. المهم عندنا الاجمال. نعم. وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. الوسق نوع من المكيال، فيه 30 صاع. والخمسة 30 بكم؟ لا، هو 300 صاع. يبقى الوسق 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، والخمسة في 60 ب300. ليس فيما اقل من 300 صاع. والصاع كم هو؟ ها؟ الصاع 4 امداد. والمد كم؟ يقول المد من مد اليد، ما كان حفنة بكف معتدل. والصاع 3 امداد، 4 امداد. والصاع قسمان، صاع نبوي كما يقولون، وصاع للسوق. والكلام في الصاع ليش؟ النبوي الذي به التشريع في زكاة الثمار او الحبوب، في زكاة الفطر، وفي الكفارات. المد والصاع النبوي. وان شاء الله يأتي بيان بما يتعلق بمقدار الصاع فيما عليه الموازين او المكاييل الحاضرة ان شاء الله. اذا بين مالك رحمه الله في انصباء الانواع الزكوية من الابل 5، ومن الفضة 5 اواق، ومن الحبوب والثمار كم؟ 5 اوسق، اي 300 صاع. نعم. اوسق هذه جاءت مطلقة، بدأ مالك يخصص ليس فيما دون 5 اوسق من التمر، طيب من الحنطة، طيب من الشعير، سيأتي يبين شيئا فشيئا. نعم. وليس فيما دون 5 اواق من الورق صدقة. زاد. وليس فيما دون 5 زود من الابل صدقة. وهكذا رجع الى الابل، الى الزود، فبينها من الابل، ذكرها مجملة، ثم ذكر بدأ يفصل انواع هذه المجملات. نعم.